ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤمنين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا في هذه الساعة فاجعلها ساعة إجابة وشفاء وعافية وإنابة. اللهم شفاء لهم أجمعين للوالد والولد يا رب العالمين. اشفهم وعافهم يا ربنا من سحر في دورهم أبطل سحرا في الدار أبطل سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في بيوتهم أبطل يا ربنا سحرا في بيتهم داخله وخارجه داخله وخارجه. أبطل سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر عبث وفساد أبطل يا ربنا سحرا يعطلهم أبطل يا ربنا سحرا يعقدهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما على ربطهم أبطل سحرا عظيما قويا شديدا. له سنوات كثيرة قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل سحرا في بيتهم أبطل سحرا على الأبواب وتحتها أبطل سحرا عظيما في باطن الأرض أبطل سحرا تحت الثرى أبطل سحرا تحت الثرى أبطل يا ربنا سحرا تحت الثرى أبطل يا ربنا سحرا في التراب أم يدسه في التراب أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا في ورقة وفي سبحة أبطل سحرا عظيما في خيط وفي حبل أبطل سحرا موثقا أبطل سحرا وثيقا أبطل سحرا محكما قويا عظيما اللهم أبطل سحرا في البيت داخله وخارجه على الجنون والخبال وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر فيهم أبطله على تعطيلهم وربطهم أبطله يا ربنا على آلامهم وعلى قطع آمالهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتهم يا ربنا طهر يا ربنا المدخل طهر يا ربنا المدخل من سحر فيه يتجدد مرشوشا فيه وعليه ومدفونا ومنثورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا دفن لهم ورش لأجلهم أبطل سحرا منثورا ومدسوسا أبطل يا ربنا سحرا في البيت داخلا وخارجا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أبطل يا ربنا سحر ظلم سحر ظلم وانتقام أبطل سحر انتقام في الأولاد لأجل ضرهم وتعطيلهم وربطهم لأجل الجنون فيهم والأمراض والأدواء والأسقام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدقا ويقينا اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم أبطله يا ربنا أسر عليهم أبطله يا ربنا فيهم أبطله يا ربنا من حولهم أبطله يا ربنا يتجدد أبطله يا ربنا يتنقل أبطله يا ربنا في أجسادهم أبطله يا ربنا في بيوتهم أبطله يا ربنا عليهم أبطله يا ربنا من فوقهم أبطله يا ربنا من تحتهم أبطله يا ربنا من حولهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا سحرا في الجسد أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت مدهونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا تحت الثرى اطري يا ربنا سحرم تحت السارة اطري يا ربنا سحرم تحت السارة ابطل يا ربنا سحرم تحت السارة اطري يا ربنا سحرم تحت السارة اطري يا ربنا سحرم تحت السارة اطري يا ربنا سحرم تحت السارة اطري يا ربنا سحرم في التراب مغروسا اطل يا ربنا سحرا في الاحجار وفي الرمل اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت اطل يا ربنا سحرا في البيت اطل يا ربنا سحرا عظيما على الوالدين والذريه على الوالدين والذريه على ضرهم وشر عليهم وما كرب اقضي يا ربنا سحر مكر اقضي يا ربنا سحر مكر اقضي يا ربنا سحر كيد اقضي يا ربنا سحر مكر اقضي يا ربنا سحر كيد عليهم انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا اقضي يا ربنا سحر في البيت اقضي يا ربنا سحر في الاجساد اقضي يا ربنا سحر في بطونهم اقضي يا ربنا سحر في بطونهم اكلوها وشربوها اقضي يا ربنا سحرا في البطن اقضي يا ربنا سحرا في البطون اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم الله اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم اقضي يا ربنا سحرا في بيوتهم اقضي يا ربنا سحرا في بطونهم ابطل سحرا تعقد في البطن تعقد في البطن تعقد وتعقد وتعقد وتكون وتكور اطره يا ربنا في البطن اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا على سوداء سهر على حمراء سهر على خضراء سهر اطره يا ربنا اطره يا ربنا على بيضاء سهر اطره يا ربنا اطله مأكولا ومشروبا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله من الاقارب والجيران من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الانساب والارحام اطل يا ربنا هذه الاسعار اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا اسعارا في بطونهم مربوطا اطل يا ربنا اسحارا في بيوتهم اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مرشوشة اطلها يا ربنا منثورة اطل يا ربنا سحرا عظيما في بطونهم اطل يا ربنا سحرا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي البيت وفي البيت اطل يا ربنا سحرا في بطونهم اطل يا ربنا سحرا في بيوتهم اطل يا ربنا سحرا في بطونهم اطل يا ربنا سحرا في بيوتهم الله اكبر اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها كيدا عليهم وضرا لهم اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا انتقاما من الوالدين في الذريه اطلها يا ربنا اطلها على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط اطلها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك الله اكبر الله اكبر اطل يا ربنا هذه الاسعار اطل يا ربنا هذه الاسعار اطلها يا ربنا فيهم اطلها يا ربنا عليهم اطلها يا ربنا فيهم اطلها يا ربنا عليهم اطلها يا ربنا فيهم اطلها يا ربنا عليهم اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك الله اكبر اطل يا ربنا الاسعار اطل اسعارا في بطونهم اطل اسعارا في بيوتهم اطل اسعارا في بطونهم اطل اسعارا في بيوتهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطل يا ربنا الاسعار اطل يا ربنا الاسعار اطل يا ربنا الاسعار عليها الاسرار والاخبار اطل يا ربنا الاسعار عليها عظيم الاسرار عليها عظيم الاسرار لهم ارسلها يا ربنا اطلها، ارسلها ممن قهرهم، ارسلها ممن اعجزهم، ارسلها يا ربنا ممن قهرهم، ارسلها يا ربنا ممن اعجزهم، ارسلها يا ربنا ممن ظلمهم، ارسلها يا ربنا ممن انتقم من الوالدين في الذريه عليهم. اقض يا ربنا اسعارا في البطون في البطون، في البيوت في البيوت، اقضها يا ربنا اطلها، اقضها يا قوي يا عزيز، اقضها يا قوي يا عزيز، اقضها يا قوي يا عزيز، اقضها يا ربنا على الجنون، اقضها يا ربنا على الجنون، اقضها يا ربنا على الجنون، اقضها يا ربنا على الخبال، اقضها يا ربنا على الخبال، اقضها يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، فرصك يا ربنا صامتا، فرصك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا. الله أكبر. فاصل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بيوتهم، فاصلها يا ربنا أبطلها، فاصل يا ربنا الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فاصل يا ربنا الأسحار، فاصلها يا ربنا أبطلها، فاصلها على الأمراض والأدواء والأسقام، فاصلها يا ربنا على الضر، فاصلها يا ربنا على الشر، فاصلها يا ربنا على الضر، فاصلها يا ربنا على الشر، فاصل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بيوتهم، فاصل يا ربنا الأسحار، فاصل يا ربنا الأسحار في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بيوتهم، في بطونهم في بطونهم، في بطونهم في بطونهم، في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بيوتهم، في بيوتهم في بيوتهم، فاصل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها حسدا وحقدا عليهم، حسدا وحقدا عليهم، وغلبة وقهرا، وغلبة وقهرا، وغلبة وقهرا. الله أكبر. اقض يا ربنا سحر الغدر، اقض يا ربنا سحر الغدر، اقض يا ربنا سحر الغدر من الأقارب والجيران، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا أسحارا في بيوتهم في بيوتهم، مدفونا ومرشوشا، مذكورا ومزرورا، اقض يا ربنا أسحارا، اقض يا ربنا أسحارا، على الربط على الربط، على التعقيد على التعقيد، اقض يا ربنا أسحارا، اللهم اقض يا ربنا أسحارا، على التعطيل على التعطيل، اقض يا ربنا أسحارا في بطونهم في بطونهم، في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بيوتهم، في بطونهم في بطونهم، في بيوتهم في بطونهم، في بطونهم وبيوتهم. الله أكبر. أقضي يا ربنا الأسحار أثرت على عقولهم، أثرت على مداركهم، أثرت على الحظ والنصيب، أثرت على الزواج، أثرت على الرزق، أثرت على الرزق، أثرت على الزواج، صرفت صرفت صرفت وصدت، صرفت وصدت. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها في كبيرهم، أطلها في صغيرهم، أطلها في ذكرهم، أطلها في أنثاهم، أطلها في حاضرهم، أطلها في غائبهم. الله أكبر. أطلها في والدهم، أطلها في ولدهم. الله أكبر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل أسحارا في بطونهم، أطل أسحارا في بيوتهم، أطل أسحارا في بطونهم، أطل أسحارا في بطونهم، أطل أسحارا في بيوتهم، أطل أسحارا في بطونهم، أطل أسحارا في بيوتهم. أطل يا ربنا يا عظيم، أطل الأسحار العظيمة، أطل الأسحار العظيمة، أطل الأسحار القديمة، أطل الأسحار القديمة، أطل الأسحار الموروثة، أطل الأسحار الموروثة. أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، أطل يا ربنا سحر عداوة، عداوة وقهر وغدر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحر إبعاد، أطل سحر فرد وإبعاد، أطل سحر فرد وإبعاد، أطل يا ربنا سحر فرد وإبعاد، أطل يا ربنا سحر تعطيل، أطل يا ربنا سحر تقييد، أطل يا ربنا سحر يقيدهم، أطل يا ربنا سحر يعطلهم، أطل يا ربنا سحر يصرف، يصرف الأرزاق، يصرف الأرزاق، يصرف الزواج، وعلى الجنون والقبال، وعلى الأمراض الأعراض وعي الوسوسة والخيالات وعي الوسوسة والخيالات وعي الوسوسة والخيالات وعي الخيالات والوسوسة وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. أطل يا رب الأسحار أطل أسحارا في بطونهم أطل أسحارا في بيوتهم أطل أسحارا في بطونهم أطل أسحارا في بيوتهم أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها مخدومة مخدومة ومحروسة محروسة ومحروسة أطلها يا ربنا أطلها عليها ملوك الجن الظالمين أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا فيهم أطلها يا ربنا عنهم أطلها يا ربنا من فوقهم أطلها يا ربنا من تحتهم أطلها يا ربنا من حولهم أطلها يا ربنا من حولهم أطلها يا ربنا على الطلاق أطلها يا ربنا على الشقاق أطلها يا ربنا على عدم الوثاق أطلها يا ربنا فيهم أطل يا ربنا أسحار عظيمة محكمة أطل يا ربنا الأسحار عليها الأسرار عليها الأسرار عليها عظيم الأسرار أطلها يا ربنا من الفجار من الأقارب والجيران والمعارف أطلها يا ربنا أطلها من العرب والعجم أطلها يا ربنا أطلها من العرب ومن العجم أطلها يا ربنا أطلها من الأقارب والجيران ومن المعارف أطلها يا ربنا من العمال أطلها يا ربنا من الخدم أطلها يا ربنا من العمال أطلها يا ربنا من الخدم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم أطل يا ربنا أسحارا في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا أطلق يا ربنا صامتا أطلق يا ربنا صامتا أطلق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا اهل يا ربنا معقدا اهل يا ربنا معقدا اهل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا ارخي يا ربنا مسدودا ارخي يا ربنا مسدودا ارخي يا ربنا مسدودا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا في بطونهم في بيوتهم اطرها يا ربنا كلها مربوطة مربوطة مربوطة ببعض مغناطيسا لجن ظالمين جالبة جاذبة لملوك الجن وسلاطينهم وفراعنة فيهم اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا اطلها في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم الله أكبر الله أكبر اللهم يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا وأخرجت الأرض أثقالها اخرج يا ربنا الأسحار اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من بطونهم اخرجها من أجسادهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من الذكر والأنثى اخرجها من الحاضر والغائب اخرجها يا ربنا اخرجها من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا رب الأسحار الثقيلة قوية عظيمة شديدة لها شأن عظيم اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمة اللهم اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجها يا ربنا من الأرض أخرجها يا ربنا أخرجها أقني فيه أخرجها يا ربنا أخرجها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت الله أكبر الله أكبر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر في بطونهم اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا ذاك السحر في بطونهم فيهم الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم أثرت على عقولهم أثرت على عقولهم أثرت بالخيالات أثرت بالخيالات أثرت بالوسوسة أثرت بالأمراض والأدواء أثرت أثرت أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الرزق صرفته أثرت على الرزق صدته. أطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم على الأورام على الأورام على الآلام والأوجاع. أطل يا ربنا سحارة في بطونهم في بطونهم تهجرت وتجملت قاسية قاسية قاسية ورطبة. أطلها يا ربنا تجري في الدم في الدم في الدم. أطلها يا ربنا تسري تسري في الجسد في الجسد. أطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم في بطونهم. أطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم. أطل يا ربنا سحرا في بيوتهم في بيوتهم في بيوتهم في بيوتهم. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا تتجدد في المشي عليها تتجدد في المشي عليها تؤثر تؤثر في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل تحت الأبواب تحت العتبات تحت العتبات تحت العتبات. أطلها يا ربنا مدفونة أطلها يا ربنا مدفونة أطلها يا ربنا مدفونة أطلها يا ربنا مرشوشة. أطل يا ربنا سحارا عظيمة قوية شديدة وقديمة. أطلها يا ربنا أطلها أطل سحارا عظيمة في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا بحوله يا ربنا وقوته يا ربنا يا ربنا وأخرجت الأرض وأثقالها يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطلها. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا هذه الأسحار. أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا على التشويه أطلها يا ربنا على الجنون أطلها يا ربنا على الاختلال أطلها يا ربنا على الاختلال أطلها يا ربنا على الأمراض أطلها يا ربنا على الأبواب أطلها يا ربنا على الطلاق أطلها يا ربنا على عدم الوفاق أطلها يا ربنا على التعطيل أطلها يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا. أطلها يا ربنا أطلها أطلها على الفقر والكلة على الفقر والكلة والذلة والمهانة. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا انتقاما أطلها يا ربنا انتقاما أطلها يا ربنا غدرا أطلها يا ربنا انتقاما وقهرا وغدرا. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا قديما أطله يا ربنا عظيما أطله يا ربنا يتجدد أطله يا ربنا يتجدد في الجسد وفي البيت أطله يا ربنا يتنقل في الجسد في أعضاء الجسد وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت يفور يفور يفور يفور يفور ويغلي ويغلي ويغلي ويشوي ويشوي ويشوي. أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر. أطله يا ربنا من ماكر أطله يا ربنا من كائد. اللهم أطل هذه الأسحار كلها كلها كلها في ورقة في ورقة في سبحة في سبحة في المعادل في المعادل في المعادل في المعادل. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. أطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة ومحكمة ومثبتة. أطلها يا ربنا في آثارهم أطلها يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا عليها الدم عليها الدم عليها الدم. أطلها يا ربنا في قصاصات من القرآن من القرآن. أطلها يا ربنا في آيات القرآن كتبت بالدم كتبت بالدم كتبت مقلوبة. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على الطلاسم على الطلاسم على الطلاسم والشعيرة. اللهم أطلها يا ربنا في بطونهم وبيوتهم. اللهم أطلها يا ربنا من سحر عبدة الشيطان من سحر عبدة الشيطان من سحر عبدة الشيطان. اللهم أطلها يا ربنا من سحر اليهود من سحر اليهود من سحر اليهود. اللهم أطلها يا ربنا مسحر النصارى مسحر النصارى مسحر النصارى. اللهم أبطلها يا ربنا مسحر الصوفية مسحر الصوفية مسحر الصوفية. اللهم أبطلها يا ربنا من سحر من سحر الهندوس من سحر المجوس من سحر المجوس. اللهم أبطلها يا ربنا من سحر الشيعة من سحر الشيعة من سحر الشيعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا أسحارا في بطونهم وفي بيوتهم. أبطل يا ربنا أسحارا في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم. أبطلها يا ربنا علويا وسفليا. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا رحمن يا رحيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك الله يسير. أبطلها يا ربنا أبطلها من بطونهم وبيوتهم من بطونهم وبيوتهم. أبطلها يا ربنا. الله أكبر السحر إن الله سيبطله الله أكبر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا. حاقت بهم حاقت بهم أحاقت بهم أحاقت بهم أحاقت بهم. أبطلها يا ربنا أحاقت بهم حاقت بهم حاقت بهم. أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة مشدودة ومربوطة ومعقودة. أبطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة. أبطل يا ربنا أسحارها في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم لذكرهم وأنثاهم للوالد والولد للوالد والولد. أطلها يا ربنا أطلها ضرا وشرا ضرا وشرا كيدا وماكرا انتقاما وغدرا وقادرا. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا هوى وعشقا أطلها يا ربنا هوى وعشقا أطلها يا ربنا هوى وعشقا أطلها يا ربنا محبة أطلها يا ربنا كراهية أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا محبة يا ربنا وغدرا. اللهم أطلها يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا انزع يا ربنا مثبتا احل يا ربنا معقدا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا اثرا احل يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا اثرا اخرج يا ربنا اثرا اخرج يا ربنا سحرا. واخرجت الارض اصطاله اقل فيه اقل فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا الأسحار أطلها يا ربنا أطلها في بطونهم في بطونهم. أثرت على عقولهم أثرت على الحظ النصيب أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية. أطلها يا ربنا أثرت أثرت تأثيرا بالغا سببت خيالات خيالات وأوهام ووسواس. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر عظيمة يصد ويرد ويصفح عنهم الأرزاق على الحظ والنصيب أن يكون منكتا على الحظ والنصيب أن يكون منكتا أن يكون منكتا على الحظ والنصيب أن يكون رديا. الله أكبر الله أكبر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أن ترفع عنهم البأساء والضراء يا ربنا أن تبطل أسحارهم أبطل أسحارهم أجمعين يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارهم أجمعين أبطل يا ربنا أسحار المسلمين أجمعين أبطل يا ربنا أسحارهم أجمعين أبطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا ما في بطون بغيهم يا ربنا وما في بيوتهم. الله أكبر. أطل سحر اليهودي والنصارى, أطل يا رب سحر اليهودي والنصارى, أطل يا رب سحر اليهودي والنصارى وعبدة الشيطان, وعبدة الشيطان, أطل سحر عبدة الشيطان, أطل يا رب سحر الصوفية, أطل يا رب سحر الصوفية, أطل يا رب سحر الصوفية, أطل يا رب كل سحر, أطل يا رب سحر من بني جلدتهم, من بني جلدتهم, من بني جلدتهم, من بني جلدتهم, أطل يا رب سحر من بني جلدتهم, أطل يا رب سحر من بني جلدتهم, قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. قال ربك هو علي هين, قال ربك هو علي هين. يا ربنا يا ربنا, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. اطل يا ربنا كل سحر في البطن وفي البيت, في البطن وفي البيت, اطل يا ربنا سحارا في بيوتهم, في بيوتهم, في بيوتهم, في بيوتهم. اللهم اطل سحرا في البيت, في البيت, في شجرة, في شجرة, في جذع شجرة, في جذع شجرة. اطل يا ربنا سحرا عظيما في المدخل, في المدخل, في الزوايا والاركان. اطل يا ربنا سحرا عظيما مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا. اطل يا ربنا سحرا خارج البيت, اطل يا ربنا سحرا داخل البيت, في الغرف, في الغرف, في الزوايا وفي الاركان. اطل يا ربنا سحرا في الاحواش, اطل يا ربنا سحرا في الافليه, اطل يا ربنا سحرا في الفناء, في الفناء, في الحوش, في الحوش. اطل يا ربنا سحرا على الجدران, على الجدران, على الجدران, وتحت, وتحت الجدران, وبين, وبين اللبنات, في الجدار, في الجدار, في الغرف, في الغرف. اللهم اطل يا ربنا سحرا صب عليه, صب عليه الخراسان. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما, صب عليه الاسمنت. اطل يا ربنا سحرا تحت البلاطات, اطل يا ربنا سحرا تحت البلاطات, اطل يا ربنا سحرا عظيما في المدخل, في المدخل الخارجي, في المدخل الخارجي, في المدخل الخارجي, في المدخل الخارجي. اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا داخل البيت, داخل البيت, في حدود البيت, خارج البيت, خارج البيت. اللهم اطل يا ربنا اسحارا في المداخل, في المداخل, في المداخل الخارجية, في المداخل الداخلية. اطل يا ربنا سحرا عظيما على الابواب, اطل يا ربنا سحرا في الباب, يسده, يسده, يسده, يسده, يسده عليهم, ويرد الخير عنهم, ويرد الخير عنهم, ويجذب, ويجلب عليهم الشر واهله. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. اللهم اطره, اللهم اطره, اللهم اطره, اللهم اخرجه, اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطر يا رب سحر على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء. اللهم اطره, اللهم اطره يا ربنا. غير المزاج, اللهم اطره يا ربنا. غير طبيعه الجسد, اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره على الجنون والخبال, اللهم اطره يا ربنا على النفسيه المدمره, اللهم اطره يا ربنا على الفقر والقله والذله والنهاره, اللهم اطره على الخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه, اللهم اطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, اللهم اطره على الامراض والادواء والاسقام. اللهم اطره يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. اسالك في هذه الساعه يا ربنا فلا ترد يدي صفراء. اللهم اطل اسحارا في بطونهم وفي بيوتهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارا في بطونهم وفي بيوتهم, اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيما, اسحارا عظيما, اسحارا عظيما فيهم وفيهم وفي بيوتهم, في اجسادهم وفي بيوتهم. اطلها يا ربنا قويه عظيمه مربوطه ومعقوده وتتجدد وتتنقل. اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم اطلها يا رب العالمين, اللهم اطلها يا ولي المؤمنين, اللهم اطلها يا مولى المتقين, اللهم اطلها يا رب العالمين, اللهم اطلها يا رب العالمين. السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله سيبطله, السحر ان الله الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطل يا رب سحرًا في حفرة في حفرة عميقة أطل يا رب سحرًا من تحتهم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطل يا رب سحرًا قديمة قد عاف عليها الزمن لها سنون كثيرة السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله فطرها يا ربنا فطر يا ربنا سحارة في بطونهم وبيوتهم في بطونهم وبيوتهم فطر يا ربنا أسحارا في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم في بطونهم في بطونهم في بيوتهم في بيوتهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا يا من لا يعجزك شيء أطل يا ربنا أسحارا أعجزتهم أطل يا ربنا أسحارا أعجزتنا يا الله أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها في الوالد وفي الوالد في الوالد وفي الوالد اللهم اطلها في الوالد وفي الوالد في الوالد وفي الوالد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا مزوتة اطلها يا ربنا مزوتة اطلها يا ربنا اطلها أطلها يا ربنا مرشوشة منذورة ومذرورة أطلها يا ربنا منشورة أطلها يا ربنا منذورة أطلها يا ربنا معلقة أطلها يا ربنا سفلية وعلوية أطلها يا ربنا على الدردبات تؤثر أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بطلنا كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر اللهم احل يا ربنا عقده اللهم احل يا ربنا عقده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده ويسر لي أمري واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اللهم اطل يا ربنا اسحارا في بطونهم وفي بيوتهم اللهم تول امرهم واكشف كربهم وعاوم اجمعين من بلائهم اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية اللهم وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض